السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى ابن شرف ابن مري رحمة الله تعالى عليه النووي، المتوفى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي ذر جندب ابن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث يرويه راو يقال له ميمون ابن شبيب، فتارة يرويه عن أبي ذر، وتارة يرويه عن معاذ، فيروي الخبر عن شيخين، عن الصحابي معاذ بن جبل وعن الصحابي أبي ذر، ولم يسمع ميمون ابن شبيب من أحد من الصحابة شيئا، فإسناد هذا الخبر إسناد ضعيف، ولكن هذا الخبر له شواهد كثيرة جدا، لذلك مشاه جمع كبير من أهل العلم، أو مشاه جمع من أهل العلم، لأنك لو تلحظ أن معنى هذا الخبر ليس فيه معنى باطل أو ضعيف، والشريعة تدعو إلى مثل هذه الأشياء وإلى مثل هذه الأمور، وجاءت هذه المعاني في نصوص أخرى. أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، واختلف في اسمه رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا في اسم أبيه، ولكن أكثر أهل العلم ولكن يذكر جمع من أهل العلم أن اسمه جندب ابن جنادة، وأكثر أهل العلم أنه توفي في سنة 32 من الهجرة. يعني في أي سنة توفي فيها؟ توفي من الصحابة في هذه السنة ممن مروا معنا؟ ابن مسعود. توفي في هذه السنة أيضا ابن مسعود. ابن مسعود صلى عليه، هو الذي صلى عليه صلاة الجنازة، وبعد مدة يسيرة مات ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرجي، شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالطاعون وعمره 34 سنة، سنة 18 من الهجرة. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر. وهذه منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل الذي مات عمره 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يجمع بين أداء حق الله عز وجل وبين أداء حقوق العباد، يجمع بين شيئين. أيضا بارك الله فيكم، في هذا الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ما معنى التقوى؟ جاء في تعريف التقوى عدة أمور، لكن من أنفعها وأشملها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لأن بعض الناس يعمل بالطاعة جهلا أو يظن الشيء طاعة وليس بطاعة، وكذلك أن تترك المعصية على نور من الله، بعض الناس يظن أن الشيء هذا معصية ولكن ليس بمعصية فلا يستحق الترك، فهذا ليس من التقوى. فهذا هو تعريف التقوى: اتق الله حيثما كنت. وهذا يشمل بارك الله فيكم جميع المواضع، سواء كنت في السر أو في العلانية، في السفر أو في الحضر، في الليل أو في النهار، في جميع الأحوال اتق الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام مالك يقول: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية. يعني اتق الله حيثما كنت حتى في السر وما في أحد عندك، وهذا الأمر ربما يكون عسيرا على الإنسان، إن ما في أحد حولك، وأيضا أنت تتقي الله عز وجل، بل تحسن في السر أكثر من العلانية. هذا الأمر أمر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يكرمنا بفضله. وأيضا التقوى أمر بها الناس على لسان الأنبياء والرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى أمر ومسألة أمر بها الأنبياء والرسل. وأيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل يحب أهل التقوى سبحانه وتعالى. قال هنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يشمل أمرين، وأتبع السيئة الحسنة، فالحسنة تكون بمعنى التوبة، أتبع السيئة بالتوبة، فالتوبة تمحو هذه السيئة بإذن الله عز وجل. والمعنى الثاني وأتبع السيئة الحسنة، يعني بعد السيئة افعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات بإذن الله عز وجل. وعامة أهل العلم أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، يعني الإنسان إذا فعل الأعمال الصالحة فإنها لا تكفر الكبائر، الكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل، حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر. فلذلك ينتبه لهذه المسألة في موضوع الكبائر. أما الصغائر إن الحسنات يذهبن السيئات. والدليل على استثناء الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الكفارات قال إذا اجتنبت الكبائر، وهذا طبعا فيه ترهيب أن الكبائر تحتاج إلى توبة. طيب التوبة ما معناها؟ عمل القلب أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويترك الذنب ويترك المعصية ويندم على هذه المعصية، هذه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال هنا وخالق الناس بخلق حسن. لو تلحظون ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم التقوى والتوبة وذكر الخلق الحسن. بعض الناس الآن في أيامنا شغلهم الشاغل أن يذكر فقط بالخلق الحسن. لماذا؟ لأنه يلحظ حق المخلوق على المخلوق ويغفل عن حق الخالق على الخلق. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول لك صلى ما صلى، زكى ما زكى، صام ما صام، هذا الأمر لا يعني. أهم شيء الأخلاق. من قال لك بأن الشرع يدعو إلى هذا بهذه الطريقة؟ الشرع يدعو إلى الخلق الطيب وإلى الإيمان بالله وإلى العمل الصالح، دعا إلى هذه الأشياء كلها. فلذلك لا نغلب جانب على جانب، ونتقي الله وننتبه إلى حيل بعضهم في مثل هذا الكلام. وخالق الناس بخلق حسن، من عجيب الخلق الحسن. ابن حزم له رسائل يقول ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في الإضرار بين من بيني وبينه أقل ذمام وإن عظمت جريرته. يعني رجل بيني وبين شيء من المعروف لو أساء إلي ما أفكر أبدا في أن أنتقم منه. واضح بارك الله فيكم، وهذا من الخلق الحسن العجيب جدا. ثم أيضا وخالق الناس بخلق حسن، من الخلق الحسن أن تسكت عن سفه السفيه. هذا خلق ربما يكون من الأخلاق العزيزة في هذه الأيام لكثرة الغضب وكثرة السفهاء، فاجتمع هذا مع هذا. أما إذا تركت السفيه وسكت عنه ارتحت راحة عظيمة. قيل العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيه، عطب السفيه بيده وفيه. يقال ولن أذكر بعض الأسماء، يعني هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ، أن رجلا قيل له لو سافحت فلانا فرد عليك سنعطيك جائزة. فذهب إلى هذا الرجل المشهور بالحلم، وهذا الرجل يقال أنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجهل على معاوية، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه من الحلماء المشهورين بالحلم الشديد عليه رضوان الله تعالى، فسفه على معاوية فما رد عليه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل ذهب وخرج، فقال معاوية قتلت هذا الرجل. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال سيسافه غيري ولن يجد حليما مثلي. فهذا الرجل سافه غير معاوية، تجر عليه فقتله ذاك الرجل. فقال معاوية يروى عنه أنه قال ديته علي. واضح بارك الله فيكم، لأنه سافه الأول وكان حليما. طيب طاح في يد رجل ما عنده هذا الحلم، ليس كل الناس كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجنى عليه سفهه والعياذ بالله. وأيضا قيل إن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم فزده إعراضا. وأيضا يقال سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت وما عييت عن الجواب. متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب، ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني السفيه إذا وجد رجل كريم وعنده خلق حسن يسبه طرب. لماذا؟ لأنه سيغلبه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا الرجل الكريم لا يستطيع أن ينزل إلى مستوى هذا السفيه، فماذا سيفعل السفيه؟ ينبسط ويفرح. لذلك أعرض عن أمثال هؤلاء. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم أهل السفه الذين يجب أن نعرض عنهم أصحاب الباطل وأصحاب الفتنة. ذكرت هذا، أعرف رجلا من الأفاضل يتابع كثيرا كل من هب ودب ودرج، فيرسل المقاطع لطلبة العلم: ما رأيكم بهذا الكلام؟ ردوا على هذا القائل: طيب يا فلان لماذا تسمع له؟ طبق القاعدة، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم وأرح نفسك. أما أن تستمع لكل أحد وترد وتريد الرد على كل أحد، هذا لا يمكن بارك الله فيك. وبعضهم سفيه، الرديت عليه سر بهذا فيعرض عنه لأنه مغمور ولا في أحد يدري عنه، فهذا لابد من الإعراض عنه. أيضا بارك الله فيكم، من الأمور المهمة جدا أن ننتبه إلى ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا، فنتوب إلى الله عز وجل ونكثر من العمل الصالح. لأن بعض الناس إخواني الكرام ربما أيضا يغفل عن التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله تكون عن أمرين: عن الذنوب والخطايا، وبعض الناس ربما تجرأ وقال: أنا ما عندي ذنوب وكبائر وخطايا، أتوب من ماذا؟ تقول: سلمنا جدلا بهذا، نتوب إلى الله من تقصيرنا في أداء حق الله علينا. من هذا الذي يزعم أنه أدى حق الله عز وجل عليه؟ لذلك نستغفر الله وندعو الله أن يتوب عليه. لذلك جاء في: اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك نحتاج دائما وأبدا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والسلف كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن تكون غير مقبولة، لذلك كانوا يجتهدون في العمل الصالح. وأما حال بعض الناس فربما أساء العمل وأمن من العذاب والعياذ بالله. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق يعمل ويأمن. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه إلى تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله عز وجل. المقصود من هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث التذكير بالتقوى والتذكير بالتوبة والإكثار من العمل الصالح وأن نخالق الناس بالخلق الحسن. هنا فائدة بارك الله فيكم: كيف أهذب أخلاقي؟ بأن تقرأ في الكتب التي ذكرت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أنفعها كتاب الأدب المفرد البخاري ورياض الصالحين للنووي، من أنفع الكتب في التربية على الخلق الحسن. وإن شاء الله إذا قرأت كتاب الأدب المفرد البخاري ستجد تغيرا في أخلاقك بإذن الله عز وجل، وكذلك كتاب رياض الصالحين. وبالمناسبة الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب رياض الصالحين وشرحه مسموع موجود يعني صوتي ومطبوع. وأيضا أن تدعو الله عز وجل أن يهديك لأحسن الأخلاق، وهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا أن تصاحب صاحب الخلق الحسن، فالأخلاق تعدي كالجرب. الإنسان إذا صاحب أصحاب الخلق الحسن تأثر بهم، وإذا صاحب أصحاب الخلق السيء أيضا تأثر بهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، رواية من الإمام أحمد في المسند، يقول وغير الإمام أحمد طبعا يعني، يقول احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فائدة أخوان الكرام، ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث مرتين، مرة في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم شرح لأربعين نووية مع زيادة ابن رجب، ومرة في كتابه نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، شرح هذا الحديث في كتابه. طبعا جامع العلوم والحكم كتاب مطبوع، ونور الاقتباس أيضا كتاب مطبوع. وهذا الحديث يتضمن وصايا وقواعد كلية من أهم قواعد الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفاهم لمعناه. حديث عظيم فيه معاني كثيرة جدا. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها حسن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه، فابن عباس كان غلاما ومع هذا نصحه نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن. بعض الناس إذا أراد أن ينصح الآخرين قدم بمقدمة قبيحة ثم نصح، كيف يسمعك الناس؟ فلذلك خاطب الناس بالحسنى. أيضا إني أعلمك كلمات، الإيجاز في النصيحة ربما ينفع في أحوال كثيرة، فينتبه الإنسان لذلك. بعضهم إذا أراد أن ينصح شاب في مقتبل العمر نصح بنصيحة مطولة جدا، ربما تمل النفوس من هذه النصيحة المطولة. قال هنا احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ أمر الله عز وجل. يحفظك ما معناها؟ يحفظك من معانيها يحفظك من شرور الدنيا، وهذا أمر واضح ومعلوم، فالله عز وجل هو الحافظ الحفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأحيانا بارك الله فيكم لا يسعك في بعض المواقف إلا أن تقول أشهد أن الله هو الحافظ الحفيظ، وإلا تقع بعض الأشياء تقول من الذي سلمني منها؟ إنه الله عز وجل، ليس الأمر بحولك ولا قوتك ولا ذكائك. حدثني أحد الإخوة أنه يعمل في مدينة بعيدة عندنا هنا، قال فرجعت في وسط الأسبوع إلى بيتي، بيته هنا في هذه المدينة، قال فلما رجعت جالس مع ابنته طفلة صغيرة فإذا بها تبتلع شيئا كبيرا يقف هنا في حلقها. طيب من الذي أرجع هذا الرجل من هناك هذه المسافة ويصل في هذا التوقيت؟ طيب لو تأخر نصف ساعة أو بكر ربع نصف ساعة ثم خرج في بعض أعماله، من الذي قدر هذا؟ إنه الحافظ الحفيظ جل جلاله وتعالى ملك وسلطان. أحدهم يقول كنت أرمي الجمرات، وقف في طرف الشاخص القديم، قال فجاءتني صخرة هنا لو ارتفعت قيد أنملة ربما فقأت العين. من اللي حفظ الإنسان؟ إنه الله عز وجل. لذلك بعض الناس إذا حفظ ماذا يقول؟ هذا بذكائي وقيادتي، بعضهم يؤشر على ذراعه، أقود السيارة بقيادة طيبة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من أعظم الحفظ أن يحفظ الله لك دينك ويسلمك من الشرور، وهذا باب من أبواب الحفظ ربما غفل عنه عدد كبير من الناس. فالله عز وجل يحفظ بعض عباده ويوفقهم لفعل الطاعات ويجنبهم الشرور والسيئات. ودل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه وبصره إلى غير ذلك يوفقه الله عز وجل ويسدده فيعصم في سمعه وبصره وغير ذلك. أيضا من أنواع الحفظ أن تحفظ من فتنة الدنيا. الله عز وجل هو العالم العليم سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. ربما كان في ابتلاء الإنسان بالفقر كان في ذلك الخير والحسنى له، وبعض الناس يصح لهم الفقر وبعض الناس يصح لهم الغنى. يعني بعضهم قال فلان وفلان من الأثرياء يفعلون كذا وكذا من المحرمات، فقال له أحدهم اسكت، لو كان عندي وعندك مثل ما عندهم من الأموال قال لفعلنا ما هو أشنع وأقبح. فلذلك الله عز وجل له الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. بعض المرضى ما تعطيه الماء عند نزيف مثلا، إذا أعطيته الماء هلك. فبعض الناس يحميهم الله عز وجل من الدنيا، لأنه لو فتحت له الدنيا هلك. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم هل خاف علينا من قلة المال أو من كثرة المال؟ من كثرة المال، لأن كثرة المال قد تفسد الإنسان. واضح؟ يا إخوان الكرام، أحيانا كثرة المال تجعل الإنسان يفعل أشياء كما يقال لا تجد لها تفسير، وتقول ربما دفعه إلى هذا الاستكبار عن الانقياد لأوامر الله. رجل كان فقيرا معدما وكان من أهل الصلاة، فرزقه الله مالا وفيرا، أول شيء بدأ به قطع الصلاة. طيب لماذا تقطع الصلاة؟ ليش ما تصلي؟ هذا من عجائب الأمور. واضح بارك الله فيكم. طيب بعض الناس ما يكون عنده مال فيصل أرحام، يكون عنده مال يقطع أرحامه، طيب ليش تفعل مثل هذا الأمر؟ هذا من عجائب الأمور. أيضا في كتاب الرد على الجهمية للدارمي بإسناد فيه ضعف لكن القيم صحح هذا الأثر، يقول ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة تولي منصب حتى إذا تيسر له، هذا الشيء تيسر له خلاص قارب من أن يلمسه، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه فيصرفه عنه، فيتظنى بحيرته سبقني فلان، يعني يتحسر فلان سبقني إلى هذا المال أو هذه الدنيا، وما هو إلا الله، من الذي حماه من هذا الأمر؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. يعني أحيانا اسألني بعضهم عن بعض الأمور المالية فقيل يا أخي الكريم أنت فقير؟ يقول لا أبدا لست فقير. يعني يترتب على الفقر إذا سألت هل أنت مستحق للزكاة؟ يقول لك لا. طيب لماذا تفعل مثل هذا الشيء؟ خير كثير الحمد لله رب العالمين، ما يحتاج أن تفعل نفسك تفعل بنفسك مثل هذه الأمور وتفعل الذنوب والمعاصي والخطايا والعياذ بالله. فبعضهم ينتبه. قال هنا احفظ الله تجده تجاهك، يعني إذا حفظت أوامر الله كان الله معك بالنصرة والتأييد والإعانة، والله عز وجل عال على عرشه مستوى عليه سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه تربية على التوحيد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالخير كله ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت الدنيا على أن يضروك لن يتمكن أحد من الإضرار بك إلا إذا قدر الله عز وجل عليك شيئا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، الرزق مكتوب، لذلك الهاجس المفرط الذي يكون عند بعضهم حول مسائل الرزق غير صحيح سلمكم الله. يعني بعضهم يقول عنده ابن يرغمه إرغاما أن يدخل المكان الفلاني، طيب يا فلان لماذا؟ لماذا؟ قال لأجل مستقبله. طيب حتى لو ضاع دينه، أليست أرزاقنا عند الله؟ ربما تظن أن ابنك هذا إذا دخل في هذا المجال سيرزق، ربما لو لم يدخل في هذا المجال لو فتحت له أبواب الرزق، هذه عند الله عز وجل. فلذلك الإنسان ينتبه أيضا، يعني هذا القلق العظيم المفرط خطأ وليس بصواب. وتجد الآن بعض الناس تسمعهم يتكلمون عن مسائل الرزق، ربما إذا سمعت كلام بعضهم أخرجت من جيبك دراهم تريد أن تتصدق عليهم بهذا المبلغ، وبعضهم ربما كان يملك الملايين ويتكلم بلسان الفقير المعدم بسبب الشح والتكالب على الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من فوائد هذا الحديث الرضا بالقضاء والقدر. جاء عن ابن مسعود أنه قال لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. وجاء عن الحسن البصري أنه قال إن كان الرجل ليشاك بالشوكة فيقول إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. والرضا بالقضاء والقدر أمر سهل باللسان، ولكن بعض الناس ربما ضعف إذا اشتد به البلاء، فلذلك لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، دليلها في القرآن فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فالإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل في الرخاء يوفقه الله عز وجل للعبادة في الشدة، لأن في الشدائد تخرج ماذا؟ كوامن النفوس. إن كان القلب ممتلئ بمحبة الله في الشدة تظهر هذه الأمور، طيب إن كان ممتلئا والعياذ بالله بالغفلة في الشدة تظهر أيضا مثل هذه الأمور. ثم أيضا بارك الله فيكم قال هنا في آخر الحديث واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، ما رأيت أحدا صبر فرجع خائبا. تصبر على الزوجة توفق، المرأة تصبر على زوجها توفق بإذن الله، تصبر على عملك توفق، على والدينك توفق، تصبر الناس على ولاة أمورها وتتحمل توفق، لأن الفتن تأتي بخراب عظيم والعياذ بالله. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث عند البخاري ومسلم، هذه نعمة عظيمة أن يعطيك الله الصبر. في صحيح البخاري عن عمر معلقا قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، إذا صبرت تجد الحياة طيبة. ابن رجب ختم شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم فقال، يعني ذكر هذه الأبيات، ليست أبياته ذكرها، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. إذا اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لكن اصبر. واضح بارك الله فيكم. يقال حتى نعرف أثر الصبر أن عنترة تحداه رجل، هذا يقال يذكر هذا الأمر، والله أعلم بحقيقة هذه القصص. قال نختبر من هو الأشجع، قال قبلت، كيف الاختبار؟ قال أدخل أصبعي في فمك والعكس، ويعض كل واحد منا، الذي يصرخ أولا هو الضعيف، قال قبلت. فوقع هذا الأمر، فأراد عنترة أن يصرخ، الألم شديد، قال لي أحتمل ساعة، يعني أحتمل قليلا، فصرخ ذاك الرجل فقال بما فقتني؟ قال إنما النصر صبر ساعة، تصبر قليل توفق. واضح بارك الله فيكم. والصبر في أيامنا موجود، أي أبو حميد موجود، يعني إخوان الكرام، لا أقول شيء، أن أذكر نفسي، ألا من يصبر عن على العلم؟ الآن ربما لو تقول لبعض طلبة العلم أو لبعض المستقيمين، أنا أحضر درس من العصر إلى أذان العشاء، إيش يقول عنك؟ هذا مستقيم ليس عام. اسمك الشيخ؟ إيش يقول عنك شيخ عبد الرحمن؟ لا إيش يقولون بصراحة؟ لا يقول مجنون، يقول هذا جنون، حد يجلس من العصر إلى صلاة العشاء في المسجد؟ طيب ألسنا في طاعة؟ ألسنا في قربة؟ ألسنا في أجر؟ واضح بارك الله فيكم. من المجنون؟ الذي يفرط في الأجر أو الذي يحرص على الأجر؟ واضح بارك الله فيكم. فالصبر الآن على العلم والطاعة من أعسر الأمور. ولكم مثال على هذا أخوان الكرام، بعض الناس إذا سلم من صلاته قبل أن يبدأ بالاستغفار ماذا يفعل؟ الهاتف. يعني يا أخي الكريم، رؤساء دول ما يفعلون هذا، رؤساء دول اللي عندهم ارتباطات بهذه الطريقة، وش عندك؟ ما في شيء، لكنها عادة تعود الإنسان عليها. اصبر قليلا، اذكر الله عز وجل، هذا أنفع لك. وهذا عمنا جميعا أيها الأحبة الكرام، الصبر أصبح ضعيف جدا. يعني بعضهم إذا تأخر الطابور في بعض الأماكن عشر دقائق يقيم الدنيا ولا يقعدها. طيب شوف في البلدان الثانية، ربما انتظر أحدهم لينجز معاملة من الصباح إلى المغرب، والمعاملة كم تستغرق؟ دقيقة واحدة. فلذلك الإنسان يكون متحليا بالصبر ويصبر. ولا يخفى عليكم أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على القضاء والقدر. والحديث فيه معاني كثيرة، ولكن هذا مجملها. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه. البدري قيل بأنه سكن بدر، الموضع المعروف هذا، ولم يشهد غزوة بدر، وجزم البخاري أنه شهد بدر. فمعنى البدري، بعضهم يقول ليس معنى أنه شهد بدرا وإنما سكن بدرا، وبعضهم يقول مثل البخاري بأنه شهد بدرا. قيل مات سنة 40 للهجرة، وقيل بعدها. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معنى هذا الحديث مما أدرك الناس، أي أن هذا الحديث يدل على أن الحياء لم يزل ممدوحا على لسان الأنبياء والرسل، لم ينسخ في شرع من الشرائع. واضح بارك الله فيكم. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني في شريعة موسى الحياء ممدوح أو مذموم؟ ممدوح. في شريعة عيسى ممدوح، في دين النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ممدوح، وهكذا بارك الله فيكم. طيب ما معنى الحياء؟ يقول: المعروف لا يعرف. وتعريف بعض الأمور الأخلاقية عسير. لو قيل لواحد: عرف لنا الشجاعة، عرف لنا الغضب، عرف لنا الحب، يصعب هذا الأمر يعني. لكن يقولون في تعريف الحياء: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وهذا كلام جيد، يعني هذا هو الحياء بالنسبة لنا، خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. طيب إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب ما معنى هذا الحديث؟ هل معناه إذا لم تستحي من الشيء افعله فإنه طيب، أو معناه يعني الشيء إذا ما كان تستحي منه فافعله، افعل ما شئت، أو معناه إذا بلغ بالإنسان الحياء، إذا بلغ بالإنسان بأن يكون قليل الحياء فإنه يفعل ما يشاء؟ واضح الفرق بين المعنيين؟ بين المعنيين فرق، واضح الشيخ؟ قال بعض أهل العلم هذا، وقال بعض أهل العلم المعنى الثاني. يعني المعنى الأول كأنه تهديد، إذا ما استحى الإنسان يفعل ما يشاء كما في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. المعنى الثاني قالوا الحديث معناه للإباحة، إذا ما استحييت من الشيء افعله. واضح بارك الله فيكم. وربما يكون المعنى الأول أقرب إلى الذهن والله أعلم، وأنه يدل على أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء والله تعالى أعلم. طيب، من فوائد الحياء، قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. الذي يستحي الناس ما تطلع على عيوبه. وهنا أنبه على نقطة، الحياء يكون أمام الناس ويكون أيضا في الأسرة وأمام الأولاد. ربما لبس بعض الآباء الثياب التي لا تليق ولا تنبغي والتي فيها كشف للعورات أمام الأولاد ذكورا وإناثا، وهذا ربما كان في بعض صوره من الحرام الواضح. واضح بارك الله فيكم. وكذلك بعض الأمهات ربما تساهلت في بعض أنواع الثياب أمام الأولاد، ولا أتكلم عن الأطفال الصغار، لا أتكلم عن المميزين وأحيانا عن الأولاد البالغين والله المستعان. وبعضهم أيضا ربما فعل بعض الأمور التي تكون بين الرجل وأهله ومقدمات بعض الأشياء أمام أولاده، وعلى الإنسان أن يكون متحليا بخلق الحياء، وهذا أمر خطير وقبيح جدا. ثم أيضا من أنواع الحياء الحياء في السؤال، عندما يسأل الإنسان يسأل بحياء، فحتى لو ذكر الشيء الذي يستحيى من ذكره يذكره بلفظ التعريف. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا بعض الأخوات تقول لا صلاة علي، فيفهم المقصود من هذا. واضح بارك الله فيكم. إلا أحيانا في بعض الأحوال لابد من الاستفسار، وهذا شيء آخر. وأيضا من أنواع الحياء أن نستحي من الله، من ناحية أننا نرى نعم الله عز وجل علينا نازلة، فكيف نبارز الله بالمعاصي؟ هذا نوع من أنواع الحياء. لذلك يقولون خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. يعني قرأت مرة كلمة لأحد العامة يقول إن إقناع بعض الشباب بأن يكشفوا عن عوراتهم المغلظة بسبب بعض أنواع الألبسة التي تكشف ما وراء الإنسان، قال إن اقتناعهم بهذه الفكرة لمعضلة كبرى. واضح المعنى بارك الله فيكم. يعني تخيلوا أن رجل يتعمد لبس ثياب تكشف أسفل الظهر، أي تصور هذا؟ أبو حميد لو جيل أجدادنا أخبروا عن هذا ماذا يفعلون؟ أظن لو خرج من قبره يرجع إلى قبره مرة أخرى، يقول لا لا يعقل مثل هذا، هذا لا يعقل. وهكذا قلة الحياء تفعل الأفاعيل والعياذ بالله. لذلك يقولون، ويذكر ابن القيم هذا في الداء والدواء، أن من شؤم المعاصي أنها تضعف الحياء من العبد، وربما انسلخ العبد منه بالكلية، حتى أنه ربما لم يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل بعضهم ربما تحدث بذلك. وما الدافع له؟ انسلاخه من الحياء. وذكر أن مكال هذا حاله، فيعني ذكر بيت الشاعر: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حي وقال فديت من لا يفلح. إبليس حي، يقول هذا صاحبه والعياذ بالله. لذلك يقول ابن القيم في كتاب الصلاة: والحياء شعبة من الإيمان. مفهوم المخالفة، قلة الحياء شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله. لذلك تجد أهل الإسلام عموما عندهم خلق الحياء، وهذا أمر طيب أن نعود أولادنا على موضوع الحياء، ونعود أولادنا ذكورا وإناثا على هذا الأمر. أيضا الحياء من صفات أهل العلم. الإخوان الكرام، لا يليق أبدا بالعالم وطالب العلم أن يكون ممن يمد يده للناس يعطونه أو يمنعونه، هذا من أقبح الصفات والعياذ بالله أن يكون العالم بهذه الطريقة. إن كان ولا بد سيقترض الإنسان ما يريق ماء وجهه ويسترخص العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. لذلك ابن جرير الطبري يقول: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت بماء وجهي لكنت إلى العلا سهل الطريق. إذا أراد الإنسان أن يريق ماء وجهه ربما حصل دنيا عريضة، لكن طالب العلم ما يفعل مثل هذه الأشياء. فائدة: جاء عن ابن عباس أنه قال: أو لامستم النساء. قال ابن عباس: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا يعلمنا إذا سألت فاسأل أيضا بحياء. أيضا بارك الله فيكم، ابن جرير يذكر في قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال يعني في ذكر معنى اللغو: ذكر النكاح بصريف اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن، فهو من اللغو. بعض الناس يذكر هذه الأشياء الخاصة أمام حتى الأطفال الصغار، يا فلان أين الحياء؟ واضح بارك الله فيكم. ربما يتكلم الإنسان بكلام في بعض مجالس الكبار، طيب إذا كان في صغار قد حضروا انتبه لألفاظك، هذا من الحياء. إذا في نساء يسمعن انتبه، اضبط كلامك. أما أن يكون الإنسان هكذا والعياذ بالله، فإن هذا أمر قبيح للغاية، والله المستعان. ثم قال: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. سفيان بن عبد الله كان حيا في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما معنى قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ يعني قل لي في الإسلام وعلمني قول يجمع لي معاني الإسلام، أو بمعنى آخر باب التقريب: يا رسول الله أعطني كلمة جامعة شاملة أنتفع بها. واضح بارك الله فيكم. هذا معنى هذا الطلب. ولا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني الكلام واضح وبين، ما أحتاج فيه إلى تفسير من غيرك يا رسول الله. ومن حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أجابه إلى طلبه هذا. قال هنا: قل آمنت بالله، حقق الإيمان بالله عز وجل وطبق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم استقم. ما معناه؟ سلوك طريق الاستقامة، الدين القيم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى. أنا أذكر هذا من باب الدعابة، في أحد من مصر هنا؟ في أحد من مصر؟ طيب، أهل مصر يقولون عندهم سمك اسمه الأرموط، صحيح؟ يقولون هذا الأرموط ما تستطيع تمسكه، كل ما مسكته فلت منك. بعض الناس هكذا ما يرسي على بر، كل يوم في وادي لا يستقيم على طاعة الله عز وجل، وهذا من البلاء المبين. يتلون في كل يوم، بعضهم يوم على فكر الخوارج، يوم آخر على فكر التفلت والانحلال والانسلاخ من الدين، بعد ذلك تجده على فكر ربما المعتزلة والعياذ بالله، وهكذا. فإلى الله المشتكى. وهذا قل آمنت بالله ثم استقم يشمل حتى الأعمال القلبية، حتى في قلبك استقم على طاعة الله عز وجل، ويشمل فعل المأمورات وترك أيضا المنهيات، استقم في ذلك على أمر الله عز وجل. وصارت هذه الوصية جامعة لمسائل وخصال الدين كلها. وقل آمنت بالله ثم استقم. طبعا من أعظم أنواع الاستقامة تستقيم على فعل الواجبات وتستقيم على ترك المحرمات، ومن الاستقامة أن تستقيم على فعل المستحبات وتستقيم على ترك المكروهات. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن نفزع إلى الله فزع، بأن ندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، ندعوه بإخبات وإنابة. أحيانا والله الذي لا إله غيره، ربما يكون بين روغان الإنسان روغان الثعالب الشيء اليسير، لكن من يثبته؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك نلجأ إلى الله ونضرع إليه أن يثبت قلوبنا على دينه سبحانه وتعالى. جاء أن أبا مسعود البدري الصحابي السابق دخل على حذيفة، وشوفوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف قلوبهم نقية. قال: أوصنا يا أبا عبد الله. يا حذيفة أوصنا، هذا طيب ترى، وهذا كان موجود عند أهل العلم، أوصني يا فلان، أوصاني بكذا، هذا أمر طيب. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ يعني ما عندك علم أو يعني الأمور الشرعية الدينية؟ قال: بلى وربي، الحمد لله أنا أعرف أمور الشرع والدين. وأبو مسعود ما غضب من هذا. فقال حذيفة: فإن الضلالة حق. الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. يعني إخواني الكرام، بعض الناس اليوم المسألة حرام، بكرة من دون بحث ولا شيء حلال. من يقول بأن هذا الأمر حرام؟ طيب يا فلان، لو فعلت هذا الحرام وأنت تعتقد أنه حرام، والله أهون من أن تجترئ على الله عز وجل وتكذب عليه وتقول عن الحرام حلال. ليس كلامنا عن البحث العلمي، فإن الاجتهاد يتغير، ربما الإنسان درس المسألة وبحثها وتبين له أن الراجح كذا. لكن بعض الناس ما درس ولا بحث، وأيضا دراسته وبحثه من باب ذر الرماد في العيون، حتى الناس ما تنكر علي أقول أنا درست المسألة. والدراسة في المسألة هذه كم دقيقة تستغرق؟ 5 دقائق. ألسنا في عصر السرعة وكل شيء سريع بسرعة بسرعة؟ فتجده يغير كلامه ويتلون في دين الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، الناس أيضا تحتاج إلى قدوات. لذلك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. يعني بعض الناس يسيء إلى نفسه، طبعا دين الله محفوظ، إساءة عظيمة جدا بسبب سوء فعله وأعماله والعياذ بالله. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم، ترجم لي شيخه عبد الوهاب الأنماط، وقال عنه: وكان ذا دين وورع، نصب نفسه للحديث طول النهار، وسمع الكثير من خلق كثير، وكتب بيده الكثير، وكان صحيح السماع ثقة، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، وقد دخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه، أصبح جلد على عظم، فقال لي: إن الله لا يتهم في قضائه، إن هذا قضاء الله وأنا راضي به. طيب فائدة من الأمور التي تعين على الاستقامة: فعل الواجبات، وأيضا فعل المستحبات، وأيضا ترك المنهيات، وأيضا ترك المكروهات، وأيضا البعد عن خطوات الشيطان والانتباه لها، وأيضا الدعاء، وأيضا طلب العلم، ويضاف إلى ذلك أيضا مصاحبة الأخيار، هذه تعين بإذن الله عز وجل على الثبات والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، توفي في سنة 74 وقيل 73 من الهجرة. قال بعضهم هو آخر الصحابة موتا في المدينة، آخر الصحابة موتا في المدينة، وهذا غير صحيح. مات بعده سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. أن رجلا في رواية الإمام مسلم، الإمام مسلم روى هذا الحديث بلفظ حديث الباب، نفس الحديث بالضبط، ورواه أيضا بلفظ آخر، أن السائل هو النعمان ابن قوقل، هكذا اسمه، النعمان ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه، هي رواية مسلم في الصحيح. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، طيب وين الحج وين الزكاة؟ قالوا: هذا هو معنى وأحللت الحلال وحرمت الحرام. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الرجل الآن ليس في مقام التعديل، كأنه يقول: يا رسول الله لو أديت الواجبات فقط وابتعدت عن المحرمات يكفيني ولا لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى هذا الكلام. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل علم أن الرجل ما عنده مال للزكاة، فلذلك ما ذكر الزكاة، وعلم ولعل سؤال الرجل كان قبل فرض الحج، لذلك ما ذكر الحج. لكن إخوان الكرام، وأحللت الحلال وحرمت الحرام يدخل فيها المسائل الأخرى من الواجبات. ثم أيضا انظروا إلى سؤال هذا الرجل: أدخل الجنة؟ هذا كان شغل الصحابة الشاغل، يسألون عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأصبحنا بارك الله فيكم في شغل شاغل عن الأمور التي نتقحم فيها الدنيا، والله المستعان. كم بقي على الأذان؟ دقيقتين. طيب، فائدة: لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم؟ لماذا لم يرشده إلى السنن والمستحبات؟ أولا، هذا شرع الله، من أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات إن تقبل الله منه دخل الجنة. ثم أيضا، من استقام على طاعة الله، الطاعة تدعو أختها بإذن الله عز وجل. لذلك من الأمور الطيبة أن نحبب الناس للخير، ونبين لهم أن الخير سهل ويسير، يسهل عليكم أن تفعلوه بإذن الله دون أن نغير الحكم الشرعي. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه؟ تفضل. لا لا لا، هذا الأمر ما في حرج بارك الله فيك، هذا من بذل الأسباب، لكن لا يكون هذا على حساب الدين، أو أن يقترض الإنسان مبالغ ولا يقدر على تسديدها. واضح بارك الله فيك؟ هذا احرص على ما ينفعك، لا حرج، لكن دون أن نجعل بعض الأمور عبارة عن أشياء وهواجس ربما ما تكون صحيحة. نكتفي بهذا بارك الله فيكم، ربما بعض الأخوة يريد الانصراف، فله ذلك درس 40 يتوقف، وبعد صلاة العشاء شرح بلوغ المرام بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.